حثا على كلمتي السابقة أنه ينبغي أن نستدرك فلا يتوهم أحد أن كل الأشاعرة وكل ما تريديه أني ماشي بهذا المذهب. لا، في ناس تبينت لهم الحقيقة فرجعوا إلى مذهب أهل السنة. منهم رجل من أفاضل العلماء الحنفية الماتريدية قال بيت شعر جميل جدا بالمناسبة، هي قال: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. هذا لا يليق، لا يليق بجلاله عز وجل. ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصاله. كذلك مثلا إمام الحرمين جويني مؤلف رسالة، ما أدعها من رسالة ذهب فيها مذهب السلف الصالح بأنه لله صفة العلو بدون تشبيه وبدون تعطيل، ورسالة مطبوعة في مجموعة الرسائل المنيرية إذا كنت مطلعت عليها. إذن السبب كله لها التأويل، سواء الكلام الإلهي أو الاستواء الإلهي أو النزول الإلهي، أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الغائب على الشاهد. وهنا يعجبني كلام ابن حزم رحمه الله، وإن كان غلا في إنكار القياس، إن يقول: القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين الباطل. لكان هذا منه عين الباطل. صحيح عين الباطل إن الإنسان يقول أن رب العالمين يشبه بالمخلوقين، يقع في مشكلة وينكر آيات الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.